بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه المتوالية التي تترى، ونسأل سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكرها وأن يوفقنا للعمل الصالح وتوفيق النصوح في هذه الأيام المباركة، وأن يبارك لنا فيها وأن يجعلنا من المقبولين الموفقين للعمل الصالح وتوبة النصوح. وقد وقفنا على كتاب الاعتكاف من صحيح الإمام البخاري رحمه الله من كتاب الصيام، وقد ذكر المؤلف رحمه الله 19 ترجمة في هذا الكتاب، وهو كتاب الاعتكاف، تراجم متنوعة كلها تتعلق بالاعتكاف، اعتكاف الرجل واعتكاف المرأة واعتكاف الحائض، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى إلى أن وصلنا إلى أبواب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الاعتكاف. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المسجد كلها. والاعتكاف في المساجد، والاعتكاف في المساجد كلها. اي نعم، في المساجد. المساجد قرأت أنت المسجد. نعم. باب كتاب الاعتكاف. نعم، أبواب الاعتكاف. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. نعم. لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أراد المؤلف رحمه الله البخاري في الترجمة أن يبين أن الاعتكاف ليس خاصا بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أراد الرد على من قال أنه لا، ليس الاعتكاف في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، واستدل على أن الاعتكاف عام بجميع المساجد، قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وأل للعموم، فدل على أنه يجوز الاعتكاف في جميع المساجد التي تقام فيه الجماعة. ولكن اختلف العلماء هل يشترط أن تقام فيه الجمعة مثل أو يكفي ولو الجماعة، والصواب أنه يجوز الاعتكاف في المسجد الذي تصلى فيه الصلاة الخمس ولو لم تصلى فيه الجماعة. وإذا اعتكف في المسجد الذي صلى فيه الصلاة الخمس وجاءت الجمعة يخرج يصلي الجمعة ثم يعود إلى معتكفه. فهذه الترجمة يعني قسمها قسمين: القسم الأول الاعتكاف في العشر الأواخر، والثاني الاعتكاف في جميع المساجد. والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لها مزية، لأن فيها ليلة القدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الاعتكاف، اعتكف العشر الأواخر واستمر عليها، واعتكف زوجه من بعده، وكان قد اعتكف قبل ذلك العشر الأوسط وقبل العشر الأول يطلب ليلة القدر. ثم لما تبين له وأخبره الله أنه في العشر الأواخر لزم اعتكاف العشر الأواخر. نعم. والاعتكاف معناه هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، ينوي الإقامة واللبث، وأن يدخل المسجد وينوي اللبث والإقامة في المسجد. واختلف العلماء هل يشترط الصوم في الاعتكاف أو لا يشترط، على قولين كما سيأتي. قول الأول قول الجمهور أنه يشترط الاعتكاف، وأن أقل الاعتكاف يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن هذا هو الصوم، ولا يجوز أقل من ذلك. والقول الثاني لأهل العلم أنه يجوز الاعتكاف بدون صوم، ولا يلزم ولو ساعة أو ساعتين. والدليل على هذا صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري كما سيذكر المؤلف رحمه الله، كما سيأتي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، والليل ليس فيه صيام. فدل على أنه يجوز الاعتكاف بلا صوم، وأن أقل كما قال جمع من المحققين والنووي وجماعة لو ساعة أو ساعتين. هو اختار الشيخ إلى سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله أنه يجوز الاعتكاف بلا صوم ويجوز الاعتكاف ساعة أو ساعتين. فإذا دخلت المسجد العصر ونويت تجلس إلى المغرب أو دخلت المغرب ونويت تجلس إلى العشاء تنوي الاعتكاف هذه المدة ساعتين ثلاث أربع. نعم. لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم. يقول كان يدل على الدوام والاستمرار. يعني كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان وداوم على ذلك لما أخبره الله أن ليلة القدر في العشر الأواخر كان لازم الاعتكاف وكان يعتكفها في كل سنة. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم نعم. اعتكف أزواجه من بعده. نعم. هذا على الاستمرار أنا اعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله وكان قد اعتكف قبل ذلك العشر الأول من رمضان يطلب ليلة القدر ثم اعتكف العشر الأوسط يطلب ليلة القدر لأنه لم يعلم فلما أعلمه الله أنه في العشر الأواخر فاستمر على اعتكاف العشر الأواخر حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. وفي دليل على جواز اعتكاف المرأة والمرأة تعتكف في المسجد كما سيأتي إذا كان فيه مكسعة وليس عليها خطر. نعم. وحولها من أحد من أقاربهم محاربها. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد من عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين. أحسن الله إليكم. فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا عيناي رسول الله نعم فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. نعم. هذا فيه دعاء أنه صلى الله عليه وسلم كان اعتكف العشر الأوسط يطلب ليلة القدر ثم لما خرج من صبيحتها قال الناس من اعتكف العشر الأوسط فلا اعتكف العشر الأواخر وإني أريت هذه الليلة هذه ليلة القدر وأنسيتها وإني رأيت أسجد فيها فتمسها في العشر الأواخر في الوتر ثم قال إني رأيت إني أسجد في صبيحة ماء الوطين فمطر الناس في تلك الليلة وخر المسجد وكان من عريش جريد النخل فأصاب الطين والماء وجه النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى الناس من صلاة الصبح والطين والماء على جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام فكانت تلك ليلة القدر في تلك السنة صارت هي ليلة 21 وهي متنقلة قد تكون ليلة 22 وقد تكون ليلة 22 قد تكون في الأشعة وفي الأوتار. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الحائض ترجل رأس المعتكف وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرنا أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. نعم، هذا والترجيل معنى تسريح الشعر، وقوله مجاور يعني معتكف. كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد وبابه على المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي رأسه هو في المسجد ورأسه في الغرفة، غرفة عائشة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي غرفة واحدة، فكان يصغي رأسه إلى عائشة وهي في الغرفة وبدنه في المسجد، فتسرح رأسه تكد تسريح الشعر وهي حائض، لأن الحائض طاهر، طاهر بدنها طاهر وثيابها طاهرة، النجاسة في خصوص الدم فلا بس، فكانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وتسرحه وهو في المسجد ورأسه يضعه في الغرفة، في الغرفة وهي ترجله فلا بأس. وهذا لا لا لا ينافي أن يكون يعني في المسجد، كل إنسان يخرج رأسه وجسده في المسجد ما يعتبر خروج هذا. ومثل ذلك أيضا ما دام رجلاه في المسجد، لو حلف الإنسان لا يخرج من المسجد ثم أخرج رأسه من باب المسجد ما يحنث ما دامت رجلاه في المسجد. نعم كما سيأتي. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. بس عندك يا أحمد تعليق، تعليقات عند التعليق على هذا باب الحائض ترجل، ايش التعليق؟ فيه أن إخراج رأس المعتكف من المسجد لا يعد خروجا، لا يعد خروجا من المسجد. وفيه أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه لم يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما. وفيه جواز غسل المعتكف رأسه وترجيله ودهنه وتسريحه واغتساله. نعم، لا بأس المعتكف، لا بأس أن يغسل رأسه ويرجله ويسرحه ودهنه. نعم. وفيه دليل على أن الإنسان ما دام في الجاه في المسجد ما يعتبر خروج، ما يعتبر خروج. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. نعم، كان يدخل البيت إلا لحاجة، يعني إلا إذا كان معتكف، حاجة للطعام والشراب إذا لم يأت به، أو لقضاء الحاجة، أو للوضوء والاغتسال يوم الجمعة، ما يخرج إلا لحاجة لأنه معتكف، يخرج المعتكف يلزم معتكفه فلا تدخل لحاجة. والحاجة إذا احتاج الوضوء، يحتاج قضاء الحاجة للحمام، دورة المياه، يحتاج مثلا أكل، إذا ما إذا كان أحد يأتي له الأكل لا يخرج، وإذا كان ما في أحد يأتي له الأكل لا هو يحتاج الشرب، إذا ما في ما في المسجد ماء يذهب يخرج يشرب ويرجع فلا بأس، إلا إذا كان إنسان يجيب له الماء يأتي له بالماء ويأتي له بالطعام فلا بأس. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المعتكف. باب غسلي، باب غسلي مشوار، باب هنا باب غسلي يا شيخ، غسل غسل يعني اغتساله، يعني ايش عندك؟ مكتوب عنده غسل يا شيخ. ها عنده غسل كذلك، مش غسل غسل يعني اغتساله، مقصود مو اغتساله، يعني هل يجوز له الاغتسال ولا ما يغتسل؟ المراد الاغتسال يعني هل يغتسل المعتكف ولا ما يغتسل. نعم، أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المعتكف. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. ممكن يعني الغسل والغسل كلاهما يعني غسل الرأس, يعني غسل الرأس وغسل كذلك الاغتسال كله لا يؤثر على الاعتكاف. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف ليلا. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام, قال: فأوف بنذرك. باب الاعتكاف ليلا, فيه دليل على جواز الاعتكاف الليل, وفيه دليل على أنه لا يشترط الصيام في الاعتكاف كما قاله الجمهور, لأن الليل ليس في صيام, ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يفي بنذري. وفي دليل على أن على قضاء نذر الكافر إذا أسلم له, إذا أسلم الكافر وقد نذر نذرا قبل أن يسلم فله أن يقضيه بعد الإسلام. هذا عمر نذر قبل أن يسلم نذر أن يعتكف, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي نذره بعد أن يسلم بعد الاعتكاف. نعم. عندك عافية, عندك فوائد تعليق. أولا, فيه جواز الاعتكاف ليلا, وفيه أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم لأن الليل لا صوم فيه, وفيه أن الكافر إذا نذر اعتكافا أو صوما أو غيرهما من العبادات شرع له الوفاء بنذره في الإسلام بالنص على الاعتكاف وتنبيه النص على غيره من العبادات. نعم, يعني إذا كان الكافر عليه صوم نذر صوم أو غيره فإنه يقضي لا بأس. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اعتكاف النساء. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان, فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله, فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء. فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء. نعم. فأذنت لها فضربت خباء. فلما رأته زينب بنت جحش فضربت خباء آخر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن. البر ترون بهن كذا ترون أو تريدنا. الرواية الأخرى يا شيخ. الرواية الأخرى ترون. نعم. البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. نعم, هذا الترجمة قصر المؤلف فيها اعتكاف النساء, أنه لا بأس للمرأة تعتكف في المسجد إذا كان فيه متسع وليس عليها خطر وحولها بعض محارمها, والمعتكف يخلو بربه في مكان في غرفة, والنبي صلى الله عليه وسلم يضع له خيمة صغيرة يخلو بربه أو في غرفة ما يختلط بالناس, يكون في مكان خاص عكس ما يفعله بعض الناس الاعتكاف في مكان للحديث والأخذ والرد والتنقلات والكلام بالجوالات وكذا, هذا ما كان المعتكف. المعتكف يخلو بربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المعتكف يضرب له خباء في المسجد, يعني خيمة صغيرة. وفي هذا العام أراد بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكفنا, فعائشة ضربت لها خباء, واستأذنت حفصة عائشة فضربت لها خباء خيمة صغيرة, ولما رأت زينب ضربت لها خباء, فلما أصبح منه قال: ما هذا؟ قال: وصل هذا خباء لزينب وهذا الحفصة وهذا. فقال: البر يريدنا. ترك الاعتكاف خاف عليهن من التنافس ومن الغيرة من عدم الإخلاص, فترك الاعتكاف وقوض الخيام ولم يعتكف تلك السنة وقضاها في شوال. لماذا؟ تأديبا لهن, تأديبا لهن وخوفا عليهن من الغيرة ومن التنافس. ف فلم يعتكف في تلك السنة في العشر الأواخر وقضاها في العشر الأول من شوال. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الأخرى قال البر يريدنا البر يريدنا الخير، ما هكذا التنافس، هذا التنافس وهذه الغيرة تؤدي إلى إيش؟ تؤدي إلى عدم الإخلاص، وتؤدي إلى يعني التنافس الذي غير محمود. فلذلك ترك الاعتكاف وقوضت خيبته وقوض خيابهن ثم قضاه في العشر من شوال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الأخبية في المسجد. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبيه خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشر من شوال. نعم. هذا قادم المؤلف الأخبية، يعني لا بأس أن يضرب خيام صغيرة في المسجد إذا كان في رحمة متسع للمعتكفين فلا بأس. قال البر بردنا، يعني هل يرد البر؟ ليس هذا. وش كان التعليق عندك يا أحمد؟ تعليق على حدها والحدث اللي قبله فيه جواز بل مشروعية الاعتكاف المرأة في المسجد إذا أمنت الفتنة. ثانيا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهن من عدم الإخلاص في عبادة الاعتكاف، وأن الحامل لهن عليه تنافس ناشئ عن الغيرة التي تكون بين الضرائر. نعم. رابعا، فيه جواز الاعتكاف في غير رمضان، ولهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال. نعم. الاعتكاف ما خاص في رمضان ولا خاص بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في كل مسجد يجوز أن يعتكف في رجب في شوال في شعبان في محرم في صفر، ما في مانع. ويعتكف يوم يوم يومين ولا يشترط يكون عشر، لو اعتكف يوم واحد يكفي أو يومين أو ثلاثة أو ساعة ساعتين على القول الثاني. نعم. فيه جواز وضع الخباء في المسجد للمعتكف ليخلو بربه إذا كان في المسجد سعة. ساعة. إذا كان في المسجد سعة. يعني كان متسع. نعم. خاف عليهن من عدم الإخلاص الناشئ عن الغيرة، فخاف عليهن الرياء، وفيه ترك الأفضل للمصلحة، وفي ترك الاعتكاف تعزير لأزواجه اللائي ضربنا أخبئ تنافس. نعم. يعني في أنه ترك الأفضل واعتكف العشر رمضان لما يحصل المصلحة، واعتكف العشر، معلوم العشر الآخر أفضل من اعتكاف العشر الأول من شوال، لكن تركه للمصلحة الأفضل للتأديب، وفي تأديب، هذا تأديب لتأديب النساء، تأديب الرجل لزوجاته. نعم. لكن شيخنا، لماذا خصص البخاري في الترجمة اعتكاف النساء، علما بأن الأصل أن اعتكاف النساء سبق اعتكاف الرجال، الرجال هو الأصل. لكن لما لأن الحديث فيها أن اعتكاف النساء هذا أخبار النساء. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها أحسن الله إليكم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. نعم، هذا فيه أن صفية زارت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لا بأس زور المرأة زوجها، ثم لما رجعت ذهب معها يوصلها إلى بيتها، وكان البيت قريب جوار المسجد، فهذا يتمنى الحوائج اللي يأخذ المعتكف، يأخذ مع زوجته يوصلها إلى بيتها. ولما خرج مر رجل من الأنصار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال: على مهلكم، لا تسرعون، هذه زوجتي صفية. قال: يا رسول الله، ما عندنا أشكال، وش كبر عليهم وشق عليهم. الرسول يقول: هذه زوجتي، يعني لا بأس. ما فقال: إن الشيطان يجري من الجنة مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني أن يسبق الشيطان فلا يقذف في قلوبكم شيء، هذه زوجتي. قال: ما عندنا أشكال يا رسول الله، ما يعني كبر عليهم وشق عليهم. قال: لا، الشيطان يجري من الجنة مجرى الدم، فأردت يعني أن ألا يقذف في قلوبكم شرا. وسيأتي أيضا في ترجمة: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ هل يدرأ؟ يدرى المعتكف، يعني يدرى عن نفسه، يدرى عن نفسه، الآن يدفع عن نفسه، يقول: لا تشكون، هذه زوجتي. هذا من درء المعتكف، درء المعتكف عن نفسه. فإذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. إشكالات التعليق في على الترجمة السابقة فيه خروج المعتكف لرد زوجته إلى باب المسجد، وأن هذا من الحوائج، وفيه جواز زيارة المعتكف في المسجد والتحدث معه، وفيه جواز زيارة المعتكف من أزواجه. ثانيا، فيه أن الإنسان إذا خاف أن يظن به سوءا أو يتهم أن يبين وجه الأمر حتى لا يظن به سوء، وحتى لا يقذف الشيطان في قلب من رآه شرا وسوءا. ثالثا، فيه دليل على أن الجني قد يدخل الإنسان، لقوله: يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم، ففيه الرد على من أنكر ذلك من المعتزلة وغيره. نعم، المعتزلة يقولون الجن ما يدخل الإنسان، وهذا بعض الأطباء الموجودين العقلانية الموجودين يقول الجن ما ننكرهم، لكن ما يدخل الإنسان، ولا يمكن يدخل، يعني ما يدخل بدن في بدن، ما يمكن بدن يدخل في بدن، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم، البدن الخفيف يدخل البدن، الممنوع البدن الثقيل في البدن، لكن البدن الخفيف مثل النار تسري في الفحم، والدم يجري في العروق، والماء يجري في العروق، هذا ما في. كذلك الشيطان روح، الأرواح ممكن يدخل البدن. فالمعتزلة يقول ما يدخل بدن في بدن، أنكروا دخول الجني الإنسان، وهذا من جهلهم وضلالهم، هم العقلانيون. والله تعالى يقول: من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقال: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الحديث: إن الشيطان لا يجري بهذه مجرى الدم. كل هذا في رد على المعتزلة والعقلانيين الذين يقولون الجني لا يدخل الإنسان، لأن بدن ما يمكن يدخل بدن في بدن. نعم، البدن الخفيف ممكن يدخل، مثل الدم ومثل الماء ومثل النار، كلها خفيفة ممكن تدخل، لكن البدن الثقيل هو اللي ما يدخل بدن الثقيل. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قل قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن مرين أنه سمع هارون وإسماعيل قال: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال: فخرجنا صبيحة 20. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ومن اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحاب فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. لأنه وافقت ليلة القدر تلك الليلة ليلة 21 في تلك السنة, وفيها أنهم اعتكفوا العشر الأوسط, وقال لمن اعتكف العشر الأوسط يعود يعتكف العشر الأواخر, لأنه اعتكف العشر الأوسط ما يعلم يطلب ليلة القدر ولم يعلمه الله, ثم علمه الله أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر, فصارت تلك السنة اعتكف 20 يوما العشر الأوسط والعشر الأواخر, والناس اعتكفوا معه 20 يوما. نعم, كم رقم الباب هذا؟ باب العاشر شيخ. العاشر كمل أحمد, كمل 16 باب هي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه, فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. نعم, وهي زينب. وهذا في دليل على جواز اعتكاف المستحاضة. المستحاضة معها غير الحائض. الحائض لا يجوز لها دخول المسجد ولا يجوز لها دخول المسجد, لكن المستحاضة مع نزيف, هذا نزيف مستمر, هذا ما يمنع مثل ما به سلس البول تحفظ ترجم تصلي وتدخل المسجد مثل ما به سلس البول, لكن الحائض ما تدخل. قال الله تعالى: الحائض لا تدخل المسجد ولا تلبث, أو يسألك عن المحيض قل هو آدم فاعتزل النساء في المحيض. لكن المستحاضة أي يستمر معها الدم, استمر معها الدم يعني تنتهي الحيض ويستمر معها الدم استمرار, هذا نزيف فلا بأس بالاستحاضة المستحاضة, بس بشرط أنها تضع شيء حفائض حتى لا تلوث المسجد. نعم, ومثل ما بيسلس البول كذلك يضع على ذكره شيء حتى يمنع البول لا يصيب ثوبه ولا يصيب المسجد. نعم, فيه جواز اعتكاف من به حدث دائم كالسلس والاستحاضة مع التحفظ من وقوع شيء في المسجد. المرأة التي اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها زينب, فعليه تكون أم سلمة مستحاضة تضاف إلى المستحاضات. ثالثا, وضع الطست مبالغة في الحيطة فقد يخرج منها شيء عند قيامها. يعني يوضع الطست من باب الاحتياط, من باب الاحتياط, وإلا وضعت حفائض. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية صفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك, وكان بيتها في دار أسامة, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا, إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم, وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. نعم, هذا في السبق جواز اعتكاف المرأة, زيارة المرأة زوجها المعتكف, وجواز خروج المعتكف ليوصل أهله, وأن هذا من الحوائج, وفي درء المعتكف عن نفسه إذا خاف فقال لهم: هذه هي زوجتي. وفيه أن الشيطان يجري من ابن آدم, وفيه دخل وأنه يدخل الإنسان, والرد على المعتزلة القائلين بأن الجن لا يمكن يدخل الإنسان. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. المؤلف رحمه الله يكرر الحديث حتى يستنبط الأحكام, حديث واحد احنا يكرر ست مرات سبع مرات ثمان مرات عشان كل مرة يستنبط حكم. هذا مرة لزيارة المرأة زوجها، ومرة لخروج المعتكف، ومرة لدرع المعتكف، ومرة كلها وكلها بحديث واحد يكرر أربع مرات لاستنباط الأحكام. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب هل يدرع المعتكف عن نفسه؟ قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي أخبرته حاء وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال: تعال هي صفية. وربما قال سفيان: هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان: أتته ليلا؟ قال: وهل هو إلا الليل؟ نعم. وهذا شهد أن النبي درع عن نفسه وقال حتى لا يظن به شيء مما يقذفه الشيطان. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد حاء قال سفيان وقال: حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: وأظن أن ابن أبي لبيد قال: حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. والشاهد أن النبي خرج من الصبيحة، المعتكف يخرج من الصبح مثلا، يعتكف العشر الأواخر مثلا، يعتكف صبح العيد، صبح العيد يخرج وين صبر حتى يصلي العيد فلا بأس من الصبح. يعني أنت يعني إذا طلع الصبح خرج من معتكفه ليلة من آخر ليلة، وين انتظر أيضا حتى يتم اليوم وحتى غروب الشمس يكمل اليوم 30 أو 29 فلا بأس. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف في شوال. إشكال عليها ذلك. فيه أن خروج أن خروجه من اعتكافه عند الصبح صبيحة 20 وكان اعتكف العشر الأوسط من رمضان. صبيحة 20. نعم. وذلك ليلة 21 وكانت ليلة القدر في ذلك العام. وفيه أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر وليست خاصة ب27. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف في شوال. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة، فضربت قبة وسمعت زينب بها، فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباء، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ آل بر، أنزعوها فلا أراها. فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. فترك الأمر الفاضل للمفضول هي أنه يترك الأمر الفاضل للمصلحة. ترك الاعتكاف في العشر الأواخر وهو أفضل، واعتكف في العشر الأول من شوال لأجل أن يزيل هذا الغيرة. أربع خباب، أربع خيام في رياض المسجد، كل واحدة من الزوجات وضعت خيام خاف عليهن من التنافس والغيرة، وفيه تأديب الرجل لزوجاته أو لزوجه، هذا من باب التأديب. نعم نعم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه إذا صلى الغداة أي الصبح، وإن دخله ليلا فلا بأس. ثانيا، لعله خشي عليهن من عدم الإخلاص وأن الحامل لهن على الاعتكاف التنافس الناشئ عن الغيرة، فخشي عليهن الرياء، ففيه ترك العمل إذا خشي الرياء. ثالثا، فيه جواز الاعتكاف في شوال وغيره، وأن الاعتكاف يكون في رمضان وغيره من الشهور. نعم، هذا هو الشاهد من الترجمة، الاعتكاف في شوال ليس خاصا في رمضان الاعتكاف. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي نذرك، فاعتكف ليلة. نعم. وهذا فيه بيان أنه لا يشترط الصوم خلاف الجمهور. الجمهور يقول لابد من الصوم، يكون صائم أقل الاعتكاف يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفيه نعم، وفيه أيضا جواز قضاء النذر، نذر الكافر إذا أسلم. إيش قال عليه؟ تعليق. نعم. فيه جواز الاعتكاف من غير صوم، لأن الليل لا صوم فيه، وفيه أن الكافر إذا نذر طاعة ثم أسلم شرع له الوفاء بنذره بالنص على الاعتكاف. قال البخاري رحمه الله: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال: أراه قال: ليلة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه يعني أظنه. أحسن الله إليك. قال: أراه قال: ليلة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. نعم، هذا دليل على كما سبق، دليل على جواز قضاء الكافر النذرة في الجاهلية. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. نعم، وذلك صدق عليه أن آخر عمره خير عمره، أكثر عملا صالحا. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية، فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا، ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. والشاهد من هذا أن المعتكف له أن يخدم اعتكافه، ما يلزم. إنسان روى أن يعتكف 10 الأواخر ثم اعتكف يوم يومين وبدأ يخرج، ما في مانع، إلا إذا نذر. كان نذر صار واجب، قال: علي نذر اعتكف 10 الأواخر، هنا يجب له في النذر. لكن الإنسان متطوع ما في مانع. تنذر يوم وبعدين بدالك تخرج ما في معنى، تنذر يومين بدالك ما تكمل ما لا حرج. مثل الصوم، صمت التطوع لا لك أن تفطر ولك أن تتم، وإذا تممت أفضل. وكذلك الاعتكاف، لا نويت تعتكف يومين ثلاثة الأفضل تكمل، وإذا خرجت لا حرج. نعم. فيه استحباب قضاء ما اعتاده من الخير. ثانيا، فيه أن من أراد أن يعتكف أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر ثم بدا له أن لا يفعل فلا حرج ما لم يحرم بحج أو عمرة، فيجب عليه إتمامها. أما الصلاة والصيام فيستحب ولا يجب. ثالثا، فيه تأديب الرجل لزوجاته كأنه خاف عليهن من اختلاف النيات بسبب التنافس الناشئ. قال البخاري رحمه الله: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف للغسل الرأس. قال البخاري رحمه الله: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. نعم، هذا فيه دلالة لا بأس، لأنه حينما يخرج رأسه من المسجد ما يعتبر خروج ما دام رجلاه في المسجد، فلا يضر إخراج الرأس. نعم. فيه أن بدن الحائض طاهر ويدها، وأن نعم. النجاسة وكذلك أيضا ترجل وهي حائض ما في معنى طاهرة بدنها، النجاسة في خصوص النجاسة. نعم، الدم. نعم. فيه إيش فيه؟ فيه أن بدن الحائض طاهر ويدها، وأن النجاسة تختص بالدم الذي في فرجها، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في بدنك، في يدك. نعم. ليست حيضتك في يدك. نعم. ومنها أن خروج بعض البدن كالرأس أو اليد أو الرجل أو إدخاله في شيء لا يعتبر دخولا ولا خروجا ما دام مستقرا في مكانه بقدميه. ومن ذلك لو أخرج المعتكف رأسه أو يده أو رجله من المسجد لا يعتبر ذلك خروجا، ولا يؤثر في اعتكافه، ولا يعتبر خارجا من المسجد، ولا يؤمر لذلك بتحية المسجد لأنه لم يخرج. فيه لو حلف بالطلاق لا يخرج من المسجد، فأخرج رأسه أو يده ليصافح إنسانا أو غير ذلك أو رجله فإنه لا يحنث. نعم. لو حلف بالطلاق لا يدخل بيت فلان فأدخل يده ليصافح إنسان أو رجله أو أدخل فيه رأسه ليعانقه فإنه لا يحنث، لأنه لا يعتبر ذلك دخولا ما دام مستقرا خارج البيت. نعم. فيه جواز غسل المعتكف رأسه وجواز ترجيل المرأة رأس زوجها المعتكف، وأن ذلك لا يؤثر في الاعتكاف. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يسأل يقول: ذكرنا في درس البارحة بأن ليلة القدر وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21، وذكرنا دليله، ثم ذكرتم بأن ليلة القدر متنقلة، فما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في سابعة تبقى في الوتر، هذه دليلها متنقلة. لو كانت ثابتة ما قال التمسوها في العشر وفي الوتر، وقال في السبع الأواخر أرى ركن قد توضأ في السبع الأواخر، وقال تحرر ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر. لو كانت ثابتة ما قال خلاص هي هالليلة، لا ما قال تحرر في الليلة المعينة. نعم، هذا واضح، ما في إشكال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ويقول: إنسان نذر لله نذرا في الجاهلية ثم أسلم ولم يوفي بنذره، عليه شيء؟ النبي أمر بالوفاء، والأصل الأوامر في الوجوب، هذا الأصل، ولا يحمل الاستحباب إلا بصالح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: من أذنب ذنبا ولم يكن يعرف أنه ذنب هل عليه شيء؟ إذا كان لا يعرف، الله تعالى لا يعلم، فالله تعالى لا يأخذ الإنسان إلا بعد العلم، ما يأخذ إلا بعد العلم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: الله سائل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: في بلدي يمنع الاعتكاف ولا يسأل الناس عن سبب ذلك ولا يشتكون من ذلك، فما حكم المانع؟ على كل حال إذا نويت إن شاء الله وأنت منعت فلك أجر ما نويت. نعم. في الحديث أبي موسى: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل يقول: في بلدي يعصر الخمر ويشرب نهارا، فقد يأتي من رخص ذلك ويجمع الزكاة ويخبر عن الهلال رمضان. فقد يأتي من رخص ذلك، هكذا السؤال، ويجمع الزكاة ويخبر عن هلال رمضان، هل يجوز الأخذ بشهادته؟ لا، يعصر الخمر ما يأخذ بشهادة، هذا فاسق. يعصر الخمر وبيع الخمر فاسق. نعم. ما يقبل شهادة العدل. نعم. أحسن. يعصر الخمر وبيع الخمر ولا ينكر شرب الخمر، هذا فاسق فلا تقبل شهادة. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل يقول: هل من السنة لبس الخاتم من الفضة، وما حكم خاتم الحديد؟ لا يقال من السنة، مباح. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم وصار خاتم من ذهب، ثم اتخذ خاتم من ذهب ثم حرم، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم نزعا شديدا وقال: لا مغاثة للمتقين، جاء التحريم. ثم اتخذ خاتم من فضة، اتخذ الناس خاتم من فضة فهو مباح. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن ملوك الرؤساء ما يقبلون الكتاب إلا مختوم، نقش على خاتمه محمد رسول الله وجعل يختم عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم قال: هذا يكون للإمام أو للقاضي، لا بأس، قد يقال أنه سنة، أما عدا يكون مباح، هذا أمر مباح. يقولون سنة يعني مستحب، هذا يحتاج إلى دليل، وإنما هو مباح، وصار أنه أمر مباح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا سائل نسأله يقول: نرجو توضيح الأجر في الصلاة بمكة كاملة وفي المسجد الحرام بصفة خاصة، وهل الصلاة بمئة ألف؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى خير من 500، هكذا أخبر عليه السلام. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف إذا تقبل الله، وصلى في المسجد النبوي بألف صلاة إذا قبل الله، وصلى في المسجد الأقصى بخمسمائة. فينبغي الإنسان أن يستكثر من الصلوات في هذا المساجد الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل ويقول: هل على المصلي في المسجد الحرام من تحية خاصة المسجد، وإذا خرج الوضوء في دورة المياه وعاد ماذا عليه؟ نعم، المسجد الحرام كغيره، إذا دخل الإنسان المسجد يصلي ركعتين إلا إذا رد الطواف، إذا رد الطواف لتكون تحية المسجد الحرام الطواف، ثم يصلي ركعتين من الطواف، وإذا لم يرد الطواف يصلي ركعتين في المساجد. وإذا خرج للوضوء فإنه عليه أن يصلي، دخل المسجد يصلي سنة الوضوء تحية المسجد، اجتمع سنتان، فاجتمعان في ركعتين تكفي عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم من خرج من معتكفه لأجل العلاج؟ إذا اشترط فلا بأس، إذا كان اشترط قال أن أخرج العلاج فلا بأس، وإذا لم اشترط واحتاج الخروج لا حرج، إلا إذا كان نذر، إذا كان نذر فهذا يقضيه إذا اضطر للخروج، وإذا كان ما هو بنذر وخرج فلا حرج عليه. نعم. السؤال الثاني يا شيخ يقول: وهل الاغتسال يبطل الاعتكاف؟ لا، الاغتسال المشروع غسل الجمعة أو غسل جنابة ما يبطل الاعتكاف، لا أصابه جنابة أو جاء يوم الجمعة يخرج يغتسل غسل الجمعة غسل جنابة. أما غسل التبرد لا، ما يأخذ غسل التبرد لا، نعم لا حاجة لغسل التبرد. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأله يقول: سمعت إمام المسجد يسب الله عز وجل فتركت الصلاة خلفه، فأنكر علي بعض الإخوة وقالوا أن الساب لا يكفر حتى يعتقد الكفر، فنرجو توضيح ذلك. صلى الله العافية. نعم، من سب الله وسب الرسول هذا كافر مرتد نعوذ بالله، ولا يحتاج اعتقاد، هذا واضح ما في إشكال. من سب الله ولا تسب الذين، هذا من أعظم الكفر وأغلظ الكفر، حتى قال الشيخ يقتل ولا يستتاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ولكن هذا يتولى القاتل هو ولاة الأمور، ليس الناس، ما هو كل واحد تروح تقتله كل مسألة فوضى، إن هذا قامت الحدود إلى ولاة الأمور. نعم أحسن الله إليكم. وهذا أنت بيدك بين النصيحة، تحت تنصح تدعو إلى الله ولا تقتل أحد، القاتل هذا إلى ولي الأمر، لو كان هذا كل واحد كان كل واحد بينه وبين نفسه بينه وبين أحد كلام يقتله، فيقول ليش تقتله؟ قال لأنه سب الله، هذا تكون مسألة فوضى، لا بد التأكد، ولا بد ولاة الأمور ينظرون وينظرون الأسباب والداعي إلى ذلك، وهل معه عقله؟ ممكن قد يكون ما معه عقل، إذا كان ما معه عقل هذا مرفع عنه القلم، اللي سب الله قد يكون إذا كان ما عنده عقل مغمل عليه أو يصاب مس عنده غيبوبة، هذا مرفوع عنه القلم، أما إذا كان معه فكره صاحي يسب الله ويسب الرسول هذا مرتد نعوذ بالله، هذا من أول الكفر. وأنا أقول أنه لا بد يعتقد، هذا قول مرجع وقول باطل. نعم أحسن. نعم. الله نقف على هذا، وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.